السلام عليكم. وعليكم السلام. على الهاتف؟ نعم نعم تفضل. الو. نعم كيف يا شيخ؟ الدخان المتصاعد من الحطب يا شيخ هل يفطر يا شيخ؟ لا يفطر. طيب. الدخان من الحطب لا يفطر، دخان البخور لا يفطر، فالإنسان يتبخر ولا حرج عليه. طيب. لكن لا يستنشق الدخان. طيب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي دقيق بن صبرة: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لا يستنشق الدخان، أما التبخر